باب الأكثرية. والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها، فاعلم فخير أمة علامها. تعرف يا صاحب الأكثرية وهي بأن تعرفها حرية، فيفرض نصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المكملة، ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى، فاحفظه واشكر ناظم. طيب يقول رحمه الله: باب الأكثرية. الأكثرية اسم تفضيل، اسم تفضيل نسبة إلى القدرة، سميت بذلك لتكديرها لأصول زيد رضي الله عنه، وقيل إنها سميت بذلك لأن عبد الملك ابن مروان سأل عنها رجلا اسمه أكدر، وقيل بل السائل اسمه أكدر، يعني قال إن عبد الملك سأل رجلا اسمه أكدر، وقيل لا، إن الذي سأل عن هذه المسألة رجل اسمه أكدر. وتسمى بالغراء، تسمى هذه بالغراء، قالوا نظرا لظهورها حتى صارت كالكوكب الأغر. وقيل إنها سميت بالغراء لأن الجد غار على نصيب الأخت، غار يعني هجم على نصيب الأخت، واضح؟ وهذا لعله أقرب أنها سميت بالغراء من لأن الجد غار على نصيب الأخت. وصورة الأكدرية، هذا ما يتعلق بتعريف الأكدرية. صورة الأكدرية زوج وأم وجد وأخت بغير أم، يعني أخت شقيقة أو أخت بأب، زوج وأم وجد وأخت بغير أم، يعني شقيقة أو أب. كيف قسمتها؟ نقول مسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللجد السدس واحد، وللأخت النصف ثلاثة، فتعود إلى تسعة، تعود إلى تسعة. ثم بعد ذلك نجمع نصيب الجد ونصيب الأخت ليقتسمانه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. شوف الآن الجد غار على نصيب الأخت، فهمتوا يا إخوان؟ عندنا زوج وأم وجد وأخت شقيقة، يعني أختي غير أم، أخت شقيقة. كيف قسمتها؟ نقول الزوج له النصف، والأم لها الثلث، والجد السدس. في الواقع أن على القول الراجح الأخت ليس لها شيء، وتكون الفروض مستغرقة، الفروض مستغرقة. لكن في الأكدرية قالوا لا، قالوا يفرض للأخت النصف، أخت شقيقة لها النصف، فنفرض لها النصف. إذا فرضنا النصف مثلا من ستة تعود إلى تسعة. طيب عالت إلى تسعة، حينئذ يقولون نجمع نصيب الأخت ونصيب الجد فيقتسمان تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ويكون فيه انكسار، فيه انكسار. يعني الآن المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللجد السدس واحد، ويفرض للأخت النصف تسعة. تسعة. طيب هذه الخطوة الأولى. ثانيا اجمع نصيب الأخت ونصيب الجد، سهام الأخ الجد واحد، سهام الأخت ثلاثة، اجمع واحد وثلاثة أربعة، رؤوسهم كم؟ رؤوسهم ثلاثة، أربعة والرؤوس ثلاثة في انكسار، مباينة، السهام تباين الرؤوس. اضرب الرؤوس في أصل المسألة، ثلاثة في تسعة 27، ومنه تصح، ومنه تصح، فيكون للزوج كم؟ الأول ثلاثة في ثلاثة تسعة، للزوج تسعة، وللأم ستة، وللجد والأخت اثنى عشر. اثنى عشر، يكون للجد ثمانية ولها أربعة، ولها أربعة. هذه هي المسألة الأكثرية. شوف الآن المسألة اللي ذكرناها، زوج وأم وجد وأخت، أصلها من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللجد السدس واحد، ثم نفرض للأخت النصف فتعود إلى تسعة، وتصح من إيش؟ من 27. وذلك لأننا إذا قسمناها هكذا نضم نصيبة أو نضم سهام الأخت إلى سهام الجد، سهام الأخت ثلاثة وسهام الجد واحد، واحد ثلاثة أربعة، ثم يقتسمانه. الآن ما يمكن يقتسمانه وفيه انكسار، فنصحح المسألة، يقول السهام أربعة والرؤوس ثلاثة، فنضرب الرؤوس في أصل المسألة أو عولها، والمسألة عائلة، ثلاثة في تسعة 27، ومنه تصح. نقول للزوج النصف ثلاثة في ثلاثة ما ضربت فيه تسعة، وللأم اثنان في ثلاثة ستة، ويبقى إيش 12، للذكر مثل حظ الأنثيين، للأخت أربعة وللجد ثمانية. شوف هنا الأول ورث الثلث، ثلث الجميع، والثاني ورث ثلث ما يبقى، والثالث ورث ثلث باقي الباقي. الزوج ورث كم؟ تسعة من 27 ثلث، والأم ورثت إيش؟ ستة بعد الباقي 27، يعني يقول الزوج كم له؟ تسعة، أسقط 27 من تسعة 18، ثلثها كم؟ ستة، الأم ورثت ثلث الباقي، والأخت ورثت ثلث باقي الباقي، والرابع ورث الباقي. ولهذا يلغز بها ويقال ما فرض أربعة يفرق بينهم ميراث ميتهم بحكم واقعي، ما فرض أربعة يفرق بينهم ميراث ميتهم بحكم واقعي، حكم واقعي. فلواحد ثلث الجميع وثلث ما يبقى لثانيهم برأي جامع، ولثالث من بعده ثلث الذي يبقى، وما يبقى نصيب الرابع. ما هي هذه؟ هي الأكثرية، هي الأكثرية. ما فرض أربعة، ما فرض أربعة يوزع بينهم أو يفرق بينهم، ما فرض أربعة يفرق بينهم ميراث ميتهم بحكم واقعي. فلواحد ثلث الجميع وثلث ما، واحد ثلث الجميع، من هنا ثلث الجميع؟ الزوج. فلواحد ثلث الجميع وثلث ما يبقى لثانيهم برأي جامع، الأم، ولثالث من بعده ثلث الذي يبقى، هي الأخت، وما يبقى نصيب الرابع، نصيب الرابع. طيب، هذه المسألة التي هي الأكثرية سميت بهذا الاسم، سميت بهذا الاسم لما تقدم، لكن أصح ما قيل فيها أنها سميت بذلك لأنها كدرت أصول زيد، وكدرت قواعد الفرائض، كدرت قواعد الفرائض في باب الجد والإخوة، وكذلك أيضا كدرت قواعد الفرائض عموما، يعني مسألة الأكدرية كدرت إيش؟ قواعد الفرائض عموما، وكدرت قواعد الفرائض في باب الجد والإخوة، ففيها تكدير خاص وتكدير عام. قالوا كدرت باب الجد والإخوة حيث خالفت باب الجد والإخوة أو خرجت عن نظائرها من مسائل الجد والإخوة من وجوه ثلاثة. أولا، أن القاعدة في باب الجد والإخوة أنه إذا لم يبق إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة، القاعدة في باب الجد والإخوة إذا لم يبق إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة، وهنا سقط الإخوة ولا ما سقطوا؟ ما سقطوا، إذن هذه مخالفة. ثانيا، أن مسائل الجد والإخوة لا عول فيها، وهذه المسألة عالت. ثالثا، أنه في غير المعادة لا يفرض للأخت، في غير المعادة لا يفرض للأخت، يعني لو قدر أنها ترث فلا ترث بالفرض، وإنما ترث بالتعصيب، وفي هذه المسألة فرض لها. إذن الأكدرية، الأكدرية كدرت باب الجد والإخوة من هذه وجوه ثلاثة. ما هي؟ أولا، أن القاعدة في باب الجد والإخوة إذا لم يبق إلى السدس أخذه الجد وسقط الإخوة. ثانيا، أن مسائل الجد والإخوة ليس فيها عود، ما تعود، وهذه المسألة عانت. ثالثا، أنه في مسائل الجد والإخوة لا يفرض للأخت، لا يفرض لها، وإنما إذا ورثت ترث بالتعصيب، وفي هذه المسألة فرض لها. طيب، وأيضا كدرت قواعد الفرائض، كدرت قواعد الفرائض من وجوه ثلاثة. أولا، ضم فيها فرض إلى فرض، ضم فيها فرض إلى فرض، وقعت الفرائض أن كل صاحب فرض يستقل بفرضه، لكن هنا ضم فرض إلى فرض، هذا واحد. ثانيا أنه ليس في باب الفرائض وارث فرض له ثم ورث بالتعصيب، يعني يفرض له ويعطى فرض ثم يرث ثم يرث بالتعصيب، وارث فرض له فرض ثم يرث بالتعصيب. والثالث أيضا أن من شروط إرث الأخت النصف أن لا يوجد ذكر من أصول وارث، وهنا ورثت مع وجود ذكر من أصول وارث. وهذه مسألة أيضا يا أخوان اللي أفترية مبنية على ميراث الجد، الجد والإخوة. المهم أن مسألة المعادة ومسألة الأكثرية كلها مبنية على القول بتوريث الإخوة مع الجد، توريث الإخوة مع الجد. وإذا قلنا بالقول الراجح وأن الجد يحجب الإخوة لم نحتاج إلى أكثرية ولم نحتاج إلى معادة، لكن كما سبق لا بد من العلم.